أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد، أحبتي في الله، الله جل جلاله هو خالق هذا الكون، وهو الذي يتصرف في هذا الكون، وهو الذي جعل فيه الأنظمة، وهو الذي جعل فيه القوانين، وهو الذي جعل فيه السنن. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لذلك أسعد إنسان وأغنى إنسان وأكثر إنسان يشعر في هذه الحياة بالراحة هو أكثر واحد تعرف على الله عز وجل. الآن، من أكثر من يواجه المشاكل في حياته؟ هو الذي لا يعرف المعرفة الكاملة الأمور التي يتعامل بها. يعني الواحد لو اشترى سيارة وذهب إلى الأخصائي في هذه السيارة، اللي بيصلح هذه السيارة واللي بيعرف بكل تفاصيلها، وجلس عنده جلسة وقال له والله هذه السيارة جبت جديدة، شو بتنصحني نصائح؟ وقال له دير بالك، المي كذا والزيت كذا والدواليب هيك والفرامات هيك فبيسمع وبيمشي هو مرتاح. أما اللي ما بيسأل وما بيتعلم فحيوقع بمشاكل، وهذه المشاكل ممكن تعلمه بس بعد طول وقت، بعد ما يكون فات الوقت. كذلك أي أمر من أمور الحياة، اللي بيتزوج، اللي بيجلس مع الأكبر منه، مع الأعلم منه، مع الأقدم منه، مع أصحاب الخبرة في هذا المجال، ويسألهم عن نصائح الزواج وأمور الحياة الزوجية فيرتاح. شو رأيك أبو محمد؟ اسأله أبو محمد، خلاص هو بينصحك. أما اللي بيروح بس بده يتزوج ولا يسأل عالم ولا يسأل شيخ ولا يسأل أكبر منه ولا يستنصح، فبتلاقي كل يوم والتاني مشكلة، بدنا نطلع، يعني شو بدنا تزوجنا؟ لأنه ما فيش تنوير للقلب، ما فيش تنوير للبصيرة، يعني دخل في هذا الأمر بدون علم به. لذلك يا أخواني في الله، هذا على صعيد نماذج بسيطة في الحياة. وهكذا الكون، الكون له سنن، وهذه السنن لا تتغير ولا تتبدل ولا تماري أحد ولا تجامل أحد. سنن ثابتة مع كل البشر من أول ما خلق الله تعالى الدنيا إلى قيام الساعة، قانون ثابت. لذلك يا أخواني في الله، الذي يتعرف على سنن الله عز وجل يعرف كيف يتعامل مع الله عز وجل، والذي لا يتعرف على سنن الله يتخبط في الحياة يمنى ويسرى يمنى ويسرى. وهذه السنن أنواع، في سنن للكون، سنن كونية، سنن للشمس، سنن للقمر، سنن لنزول الماء، سنن لإنبات النبات، سنن في الحيوانات، سنن في الطعام، سنن في الشراب، وفي سنن جسدية بجسدك، وفي سنن شرعية، سنن معنوية. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، بحصول التقوى تأتي الفرقان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو قرين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في سنن معنوية شرعية جعلها الله تعالى ثابتة لا تتغير، وفي سنن جسدية، في سنن كونية. ومن هذه السنن التي لابد أن نفهمها، وهي أصل في هذه السنن، والتي لا يفهمها إما يفرط إما يصبح عنده إفراط أو تفريط، يبرح بالغلو إلى أقصى اليمين، يبرح بالغلو لأقصى الشمال. شو هي هذه السنة؟ سنن التوكل، سنة التوكل والأخذ بالسبب. الله تعالى جعل في الكون شيء اسمه توكل، وذكر هذا الأمر في القرآن الكريم في كثير من الآيات، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وجعل كذلك في هذا الكون سنة اسمها سنة السبب، بل لا يجري شيء في الكون إلا بسبب، ما في شيء في كل الكون يحدث إلا بسبب، سواء كان كوني أو جسدي أو شرعي، كل شيء بسبب. عرفت ذلك أم لم تعرفه؟ ما في شيء يا أخواني في الكون اسمه صدفة. شو هي الصدفة؟ هي حصول شيء جهل الناس سببه. ما عرفنا ليش صار هيك فسميته صدفة، أما هو في الأصل في له سبب، ممكن تعرف السبب وممكن يخفى عليك السبب. صدفة مات، شو صدفة مات؟ في سبب، الله جعل للكون أسباب. الذي اليقين والتوكل على الله عز وجل، واليقين بالله عز وجل بيقول أن الذي قبض روحه هو الله، ولكن الله تعالى جعل لهذه الروح سبب. فلو بتروح تاخده على المستشفى بتراجع الأسباب بتلاقي في سبب، في سبب شرايين، في سبب سكري، في سبب ضغط، في سبب مرض، في سبب في سبب ما فجأة صار معي مرض. صحيح هذا من الله عز وجل تقديرا عليك، ولكن له سبب. فجأة خسرت أموالي صدفة؟ لا، ما فيش صدفة، في سبب، في معصية من المعاصي، في أخذ بالربا، في سبب من الأسباب وصلك لهون. فجأة فتحت علي الدنيا، قطعا في سبب، إما مدد من الله عز وجل لك كرما لك، وإما ابتلاء لك حتى يمدك في الدنيا. يمدهم في طغيانهم يعمهون. حتى الشفاء له سبب، حتى على صعيد المجتمعات، عزة مجتمع، ذلة مجتمع، نصر جيش، ذلة جيش، هزيمة جيش، فتح، قبض، بسط، غنى، فقر، كله له سبب. فعلى صعيد المجتمعات في سبب، وعلى صعيد الأمم في سبب، وعلى صعيد الأفراد في سبب، وللكون كله أسباب. لذلك يا أخواني في الله لابد نعرف كيف نربط بين التوكل على الله عز وجل والسبب. قال العلماء التوكل هو فعل القلب، والسبب هو فعل الجوارح، فلابد أن لا يتأثر القلب بفعل الجوارح، ولا تتأثر الجوارح بفعل القلب. كيف يعني؟ منعيد. التوكل هو فعل القلب، والجوارح والأسباب هي فعل الجوارح، ولابد أن لا يتأثر القلب بفعل الجوارح، ولا تتأثر الجوارح بفعل القلب. بالمثال يتضح المقال. إنسان أصيب بمرض، عليه حتى يزيل المرض أمران لا ثالث لهما، وغالبا لا مفرد لهما. ما بصح تأخذ فقط بالتوكل، ولا بصح تأخذ فقط بالأسباب، وما بصح تأخذ بشي ثالث، ما فيش غير اثنين عندك، توكل وسبب. التوكل على الله عز وجل في هذا الحال ميل القلب مباشرة إلى الله، أول ما أصيب بالمرض علمني نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نرجع فورا ذلك إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. اسمع الحديث، حديث رائع جدا في هذا الباب. قال: وفي كل خير احرص على ما ينفعك، ابتعد عن أسباب المرض، ما تمرض نفسك تحت حجة التوكل، احرص على ما ينفعك. بنفس الوقت واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فقل، هذا اسمه شو؟ توجه القلب إلى الله، فقل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يا سلام، أي شيء أصابك فورا قل قدر الله، وفي رواية قدر الله، في رواية صحيحة قدر الله وما شاء فعل، لأنه هو الخالق وهو المدبر وهو المتصرف. هذا معنى باختصار توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هي أفعال الله تعالى مع خلقه، أنه خلقهم ورزقهم وهو يدبر أمرهم وهو المتصرف بهم. ينتج عنه توحيد اسمه توحيد الألوهية، هي كيف أنت تتعامل مع هذا الرب، فلا تطلب سواه ولا تدعو سواه ولا ترجو سواه ولا تبكي أمام سواه ولا تسأل سواه. فمن جمع بين الربوبية والألوهية جمع بين التوحيد، ولا يكون توحيد الألوهية إلا بعد توحيد كثير من الربوبية. هذا موضوع تاني حتى ما نفوت فيه، إن شاء الله نتكلم فيه في يوم من الأيام إن شاء الله عنا بإذن الله قريبا، نخبركم عن درس في التوحيد في العقيدة، توحيد وعقيدة كما درسها الصحابة وكما فهمها الصحابة، مش علم كلام، توحيد نتيجته توحيد الله تعالى في القلب، عقيدة نتيجتها أن تعقد في قلبك أن لا متصرف في هذا الكون إلا الله. نرجع للحديث، النبي عليه الصلاة والسلام جمع بهذا الحديث بين السبب والتوكل، فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوي بكل ما للقوة من معاني، قوي أولا بإيمانه، قوي بماله، قوي بجسده، قوي بعلمه، قوي بشهادته، قوي بمن حوله، قوي بكل ما للقوة من معنى. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حتى تفهم إنه أخذك بالأسباب هو من الدين والله يحبه. مش أنا مؤمن وبدلني خلاص، ما لا مال ولا طعام ولا شراب ولا بيت ولا شيء، خلاص بدلني هيك عايش تزهد وعيش في الحياة، لا هذا ما فهمت معنى الإيمان. فحب الله عز وجل للمؤمن القوي أكثر من حبه للمؤمن الضعيف. طبعا بدناش تختلط معنى المعاني، في هون شيء اسمه الزهد، في هون شيء بيدخل اسمه الزهد، حتى ما يقول ها معناتها انغمس في الدنيا بقى. الآن الشيخ عم بيقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، بلش دنيا دنيا دنيا دنيا، إذا ملكت الدنيا القلب هون بيضرب شو؟ التوكل. التوكل قلنا هو شغله القلب، إذا فاتت الدنيا وأكثرت منها، عشان هيك في إلى شروط وضوابط كيف الأخذ بالأسباب. هلا إن شاء الله إذا الله تعالى أكرمنا نبين كيف طرق الأخذ بالأسباب، إذا اشتغلت بالأسباب بطريقة خطأ بتتعدى الجوارح، بتوصل لوين؟ بتوصل للقلب، إذا وصلت القلب تضرب لك القلب، إذا ضربت القلب راح اليقين، إذا راح اليقين بتموت وأنت فاسد يقين، حالك أمام الله عز وجل خطير. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أعظم سلامة للقلب هي سلامة القلب من الشرك بغيره، مش الشرك بس مع كلمة شرك، يعني بس أعبد صنم أو استغيث بولي أو استغيث بقبر أو اسأل غير الله، هذا نوع من أنواع الشرك، ولكن الشرك هو اعتماد، من أنواع الشرك هو اعتماد القلب على السبب لا اعتماد القلب على المسبب وهو الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. دير بالك، قد تجد أحيانا إنسان، وهذا ليس مطلوب منا، هذا ليس من عوامل، يعني ليس لعوام المسلمين، قد تجد أحيانا إنسان شغله دينه ودعوته وجهده وطلبه للعلم عن الأخذ بكثير من أسباب الدنيا. رحنا عند الشيخ أبو أمجد قلنا له يا شيخ أبو أمجد ليش ما بتعمل لك ساعتين رياضة بالنهار؟ مؤمن قوي خير وأحب إلى الله من مؤمن ضعيف. قال لك ساعتين أو جسمك رياضة عضلات. قال لك والله يا شيخ منشغل في السبب الأساسي الأول هو الدعوة إلى الله تفريغ اليومي، وفي سبب ثاني طلب إلى العلم، وسبب ثالث سعي وراء العيال، ما فيش معي وقت. وفي هذا خير وفي كل خير، بل هذا قدم أعظم الأسباب. لأنه هلأ منشوف كمان إنه حتى الأشياء الإيمانية هي سبب، يعني مثلا دخول الجنة هو هدف وهو نتيجة، شو سببه؟ الإيمان. فإذا الإيمان سبب، فهو قدم سبب الإيمان اللي هو أعظم سبب على أسباب الدنيوية الأخرى، وتحقيق الإيمان له أسباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها واستعن بالله ولا تعجز. هون يا أخواني في الله أمرين النبي عليه الصلاة والسلام جمع بيناتهم، قال استعن بالله اثنين ولا تعجز. عند وقوعك بالمرض أول عمل يجب أن يكون هو عمل القلب، ثم يتبعه عمل الجوارح، والاثنين واجب عليك. أصبت بالمرض الآن القلب لوين اتجه؟ إذا اتجه فورا، وكلنا بصير معنا هذا الحال، عشان هيك حملنا تمرين، عشان هيك مجلس الإيمان، عشان هيك بنسمع كيف الله تعالى بده إيانا نعيش. أول شيء لازم يصير معك فورا عند وقوع أي مصيبة، كانت مرض، كانت فقر، كانت دين، كانت هم، كانت غم، كانت مشكلة، كانت أي ما كانت، فورا لابد أن تتذكر. وهذا يا إخواني بيكون مع التمرن والتدريب. امبارح قلنا ومنقول مرارا ومنعيد ومنكرر، أي صفة بدك تجي بحياتك لابد أن تقوم بثلاثة أمور. الأمر الأول، ها الأمر الأول مين بذكره؟ الأمر الأول الطلب من الله، الدعاء، يا رب بدي يقين، بدي توكل. الأمر الثاني الدعوة، دعاء دعوة. شو يعني دعوة؟ شو قلنا يا شيخ؟ كل شيء تفوت فيه الدعوة؟ معكم الدعوة؟ الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. قال علماء كل ما تكرر على اللسان تقرر في القلب. لذلك من تلبيس إبليس، ذكرنا نرجع لموضوعنا اللي كنا نتكلم فيه، من تلبيس إبليس على المسلم بقول له كيف تتكلم بصفة ليست في حياتك؟ فأنت ممن قال الله تعالى فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا خطأ. طب كيف الجامع بين الأمرين؟ الذي يتكلم مع الناس عن صفة ليست في حياته بنية أن يا رب أتكلم بهذا الكلام عسى أن ترزقني هذه الصفة بحياتي، هذا ليس آثم. أما الذي يتكلم مع الناس وليس عنده رية أن تأتي هذه الصفة في حياته فهو الآثم. إذا عبد الكريم بيطلع على المنبر وبيخطب خطبة في أعظم صفة من الصفات، إذا ما كانت بحياته بسأل له يا رب قبل الخطبة عم بتكلم مع هالناس يا رب تجي في حياتي، فهو ليس آثم. أما إذا بيتكلم مع الناس فقط من أجل أن يسمعني الناس، من أجل أن تكون الخطبة جميلة وأن تتأثر الناس وأنا آخر الناس فكر في الموضوع، فهنا يقع الإثم. لذلك من الصفات اللي بتتبع المتكلم والتي يجب أن تكون في المتكلم أنه يحاسب نفسه بعد كل كلام تكلم فيه. الشيخ سعيد أحمد خان من كبار مشايخ الهند كان يعني أخبرنا بمن كان معه، كان ما بين بيان، والبيان أحيانا يكون في حاضر 100,000 200,000 300,000 400,000 أحيانا مليون أحيانا 10 مليون في الاجتماعات العالمية. هلأ الحمد لله امبارح نهار الأحد خلص الاجتماع العالمي، كان في أكثر من 6-7 مليون شيخ العالم بين فيه، يحضره من كل العالم، كنا سبحان الله ناويين نروح ما قدر لنا الذهاب بتقدير من الله عز وجل. فكان ما خلص بيان إلا بعد ما بين بالمئات والألوف والملايين، إلا دخل إلى غرفته وأعاد نفس البيان على نفسه. ليش؟ حتى يقول، كان يسمعه ويقول: يا سعيد، أنت بينت في الناس ولكن ما بينت في نفسك، أين أنت من هذا الكلام؟ مقصود أن احنا نتكلم فقط من أجل الكلام، نتكلم من أجل أن يأتي في نفسي. فإذا نرجع لموضوعنا، قلنا الوسيلة الأولى هي الدعاء، الوسيلة الثانية هي الدعوة. أي شيء بدك يجي بحياتك اتكلم عنه، فكل ما تكلمت عن الله ازداد حب الله في قلبك، وكلما كبرت الله كبر الله، كبرت عظمة الله في قلبك. وكلما تكلمت عن رحمة الله خط في الرحمة، وكلما تكلمت عن عفو الله تعودت على العفو، وهكذا. والثانية يا إخواني التدريب. التدريب الآن يا إخواني كلنا سواء، بس يصيبنا أي حاجة، سواء مرض ولا ابتلاء ولا فقر ولا أي مصيبة، فورا يلجأ القلب للمخلوق حسب كل مشكلة بمشكلته. المريض بيلجأ قلبه مباشرة، أي مرض بصيبه فورا. الآن لا قدر الله أي واحد منا، أي واحد برا يضرب حادث، حادث بالسيارة، أول شيء شو بيعمله؟ بيفتح تابلو بيشوف وين وأمن سيارته. إذا صاب معه حدا من السيارة أو هو حادث وتعور ونزل الدم، بيتفكر فورا شو هي المستشفى اللي ممكن تستقبله، وأهم دكتور ممكن يتعالج عنده. هذا يا إخواني في الله بحد ذاته حرام تصرف، بس وين المشكلة فيه؟ أنه قدمته على غيره. هذا كله شو اسمه؟ أخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب من الدين واجب، ولكن ما قدمت التوكل عليه. هون التوكل، استعن بالله. اثنين، ولا تعجز. هلا شوف شنو ولا تعجز، بس أول شيء استعن بالله. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح ظاهر رائع كلنا قد يحفظه، ولكن أين نحن من تطبيقه؟ قال عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا حزبه يعني أصابه طارئ من أمر أي كان فزع. إيش الإنسان يفزع؟ لمن يفزع بالعادة الإنسان؟ من هو الذي تفزع إليه؟ هو الذي تخاف من غيره وتجد الراحة عنده. فالولد إذا خاف يفزع إلى أمه، وتلاقي الولد أحيانا بيكون بمكان عالي وأبوه واقف ورافع يديه، فبقول له: أبوه انزل عندي، فبيفزع إلى أبوه، يقفز إلى أبيه، عنده يقين أنه أبوه مش حيتركه، هذا أب. فالذي نحن بحاجة إليه أن تفزع قلوبنا عند النوائب والمصائب والحاجات إلى الله عز وجل. وهذا لا يكون يا إخواني إلا بإيش؟ إلا بالتدرب. بالتدرب، وتأكدوا دروس اليقين بتجيكم عمليا بحياتكم يا إخواني، ديروا بالكم. على سبيل المثال، ما منا من إنسان إلا مبتلى، والابتلاء أنواع ودرجات، كل يوم عندك حالة من الأحوال. اللي بيتعود ما يشوف في هذا الكون إلا الله جل جلاله. لذلك سألوا الإمام أحمد فقالوا: يا إمام، ما هو التوكل؟ فيك تعرف لي شو التوكل؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: هو أن تخرج من قلبك كل المخلوقات، وأن لا يكون في قلبك إلا الله. هذا توكل، هذا توكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: استعن بالله، استعين بالله عز وجل، أي شيء أصابك استعن بالله. قال: اذهب فصلي ركعتين. روح صلي ركعتين. عشان هيك يا إخواني في الله، من أجمل ما سمعت من تفسير قول الله تعالى أنه قال جل جلاله: واستعينوا بالصبر والصلاة. الآن نحن شو عم بيصير فينا؟ عم نستعين على الصبر وعلى الصلاة. عينونا كيف نصلي؟ عين تعزون احكي معه حتى ترغب بالصلاة، حتى اتشجع للصلاة، حتى اتشوق للصلاة، حتى اخشع بالصلاة، صارت الصلاة هدف. أما الأصل يا أخواني أن الصلاة شو؟ الصلاة هي سبب بأم نفسها بذاتها. يعني استعينوا بالصبر والصلاة على قضاء حوائجكم. فالآن صارت عندي الصلاة هدف، أنا أصلي خلاص، حتى إذا ضعفت بالصلاة بقول تعالوا رغبوني كيف سيصلي وكيف حافظ على الصلاة وقوي الصلاة، فصار عندي هدف اسمه الصلاة. أما الأصل إن الصلاة هي وسيلة أقضي بها كل حوائجي. لذلك الصحابة رضي الله عنهم عندما فرضت الصلاة قالوا امتلكنا اليوم مفاتيح خزائن الله. الآن بتقول له شو عم تعملوا أنتوا؟ شو عم تجتهدوا؟ شو عم تغيروا بالأمة؟ شو عم تربوا أنفسكم على شو؟ عم نربي أنفسنا على الأسباب اليقينية، الأعمال، الأعمال اليقينية. بك عم شو هالخرافات وشو هالكلام؟ وين جهزوا؟ اعملوا ساووا؟ وين أسبابكم؟ قلوا عم نربي نفسنا على الأسباب الأصلية. صلاة، صلاة عند الناس صارت أمر عادي. الصلاة هي معراج العبد إلى ربه، هي طرق باب الملك جل جلاله مباشرة. استعن بالله. اثنين، ولا تعجز. ممنوع أخذك بالتوكل يخفف لك أخذك بالأسباب، أو يضعف لك أخذك بالأسباب، أو يتركك الأسباب. ممنوع والله تحت حجة أنه الله يا شيخ قاسم رزقي. ما أنتوا قلتوا لنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فبقعد بمحلي أنا ومش بحاجة يعني أعمل دعايات كتير وبيع وروح وإجي وإشتري، خلاص مقسوم مقسوم، أنا بس علي يفتح المحل. مش صحيح أبدا. استعن بالله ولا تعجز، قم بالأسباب، وكلك يقين على الله عز وجل أنه هو الرزاق، ولكن أخذك بالأسباب من الدين. أنس رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على ناقة، فنزل عن الناقة وقال يا رسول الله أتوكل وأتركها. خليه هوني بيستخدم اليقين بدون ما أربطه، بتوكل على الله وبفوت لعندك على أساس أنه تدل الناقة على باب البيت. قال عليه الصلاة والسلام لا لا. شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه اللي حافظينها كل الناس يا شيخ، اعقل وتوكل بس يريد فهمناها صح. قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. هل يقصد، هل ممكن تظنوا للحظة، هذا الخطأ الفهم الخاطئ عند الناس، هل ممكن للحظة أن النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الصحابي لسبب بعدين التوكل؟ لا. هذا الحال بدك تفهم القصة كيف، بدك تفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام. وتأخير كلمة وتوكل لا يعني أن الأخذ بالأسباب يكون قبل التوكل، لا مش صحيح. التوكل أولا والتوكل ثانيا والتوكل وسطا والتوكل آخرا. بكل مراحل أخذك بالأسباب ممنوع يخلى أخذك بالأسباب من يقينك على الله وتوكلك على الله ولو للحظة. واللحظة اللي بيخلى قلبك فيها عن التوكل على الله راجع قلبك عن النبي عليه السلام. عم بعلمه أن التوكل يا أخي لا يمنعك من أن تعقلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين وكل طمأنينة. لذلك في عبارة وإن كان فيها يعني بعض العلامات استفهام بس رائعة وجميلة، قال أحدهم أحد العلماء طبعا يعني قال خذ بالأسباب كأنها كل شيء، وخذ بالتوكل كأنها لا شيء. كأنها شو أصدهم في يمين عشو؟ على الأسباب مش على التوكل، سبحانه في التوكل. خذ بالأسباب كأنها كل شيء وتوكل على الله كأنها لا شيء. مثال عملي بوضح لنا هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام برحلة الهجرة شو عمل؟ أخذ بالأسباب كأنها كل شيء. يا رسول الله انت النبي عليه السلام، فعلمنا التوكل، فعلمنا اليقين، شو عم تعمل؟ حط علي رضي الله عنه مكانه حتى يوهم قريش انه هو نايم على التخت. انت بحاجة يا شيء؟ لا، بس امر الله علي اخذ بالسبب، بس قلبي بنفس الوقت متوكل على الله. فاللحظة اللي فيني اخذ فيها بالسبب، تبقى يا اخوان هذه نقطة كتير مهمة، اللحظة اللي فيني اخذ فيها السبب، امر الله علي اخذ بالسبب وقلبي متوكل على الله. طيب وين بيظهر التوكل على الله حقيقة؟ عندما يخلو امامك السبب، معاش في سبب يظهر حقيقة التوكل. النبي عليه الصلاة والسلام السبب اللي امامه انه يحط واحد محله، فجأة حوطوه بالبيت، معاش في سبب تاني. شو السبب اللي يعمله هلا؟ الان يظهر توكل، فتوكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله وقرأ قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هيك نضحككم شوي للنهفة. مرة واحد طلع معي بالسيارة رايحين زيارة، شفنا حاجز بعيد، قال لي الشيخ لا معيش هويتي. قلت له مش مشكلة، خلص هلا نفذت أسباب، استعين بالله. قال لي تعرف شيخ شو؟ قرأ آية السد. قلت له آية السد؟ شو آية السد؟ قلت له آية السد والله ما قرأنيهاش عند المشايخ ولا بالمعاهد الشرعية. قال لي آية السد يا عمي؟ قال لي بلا أنا بعرف، قالوا لي أنا وصغير إنه في آية اسمها آية السد. لك إيه ما حطها؟ قلت له ما تكونش هذه الآية بس وجعلنا ما لي سد. قال لي هذه لأنه فيها سد، هذه آية السد اسمها. قال لي بالبلد سد بقولوا آية السد. فاستخدموا آية السد هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتفى أمامه السبب فقرأ آية السد. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فخرج النبي عليه السلام وأخذ كومة من ترابي وجعلها على رأس كل واحد منهم فما رآه منهم أحد. النفيئين ما رآه منهم أحد، هذا شو اسمه؟ توكل. أما لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بيستطيع يأخذ بسبب آخر لأخذه، هو قلبه متوكل على الله. يعني قلبه متوكل على الله، هو منيم علي مكانه وقلبه متوكل على الله، هو ظهره ماشي بين الناس بين المشركين. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، هذا شو اسمه؟ سبب. جاء واحد معه غنم، عبد الله بن أريقط، ومشى وراه حتى يمحي آثار أقدامه أو بكر على الصحراء، هذا شو اسمه؟ سبب. قال له لواحد من الصحابة: عم الأخبار عنا، هذا شو اسمه؟ سبب. بالمعركة لبس درع، شو اسمه؟ سبب. بس بنفس الوقت عندما تنفذ الأسباب يظهر حقيقة التوكل. الآن لأنه اعتمد قلبنا على الأسباب، بس تنفى الأسباب بنصير راحت الأسباب، راحت المصاري، راحت الدواء، قالوا للأطباء معش لك علاج، ما همني سبب. ما أنت أخذك لألهم بالأصل ممنوع يكون توجه قلبي، توجه جوارح زي ما عرفنا بالأول. التوكل هو ميل قلبي إلى الله، والأسباب هي عمل جوارح. وين ظهر توكل النبي عليه الصلاة والسلام برحلة الهجرة؟ عندما دخل في الغار، أخذ بالسبب، مشي بالليل، عم الأنظار عنه، مسح الآثار خلفه، اتخبى. كلمة اتخبى بالظاهر جبن للنبي عليه الصلاة والسلام، لا مش جبن، أخذ بالسبب. تخبيت في الغار ليش؟ أنت بحاجة تخبى؟ أنت بدعوة واحدة، بينزل جبريل بغير كل معالم الكون. تعلم يا أبو بكر وتعلم يا أمة الأخذ بالأسباب، بس مع ميل القلب إلى الله. أعظم مثال للسبب والتوكل، دخل النبي عليه الصلاة والسلام على الغار، أخذ بكل الأسباب، ما عاش في عنده غير هيك. وصل عنده، شو بدي أعمل؟ هاي كل الأسباب اللي عندي أخذتها، كل شيء عندي أخذته. قال له أبو بكر: لو نظر أحدهم أمام قدمي إذا بيعمل هيك يرانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش بخوف ولا بتردد ولا بجبن، بطمأنينة قلب، قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هذا التوكل. لا تحزن، ممنوع قلبك. الحزن مكانه وين يا إخواني؟ الإيد تحزن يعني؟ إذا حزنت تغير إيدك؟ الحزن مكانه القلب. لا تحزن، ممنوع توجه قلبك لغير الله يا أبا بكر. لا تحزن، إن الله معنا. هذا هو التوكل. الآن أنت عند حال مرضك، مرض ابنك الأصل، تبدأ بالتوكل، صلي ركعتين، برئي الرقية الشرعية، بروح بتصدق وبنزل عند الدكتور، ونزولي عند الدكتور ضروري واجب. بس أنا ونازل عم بقنع قلبي: يا قلبي إياك تميل للطبيب، إياك تميل للدواء، أعطانا الدكتور علي حبة دواء، قال هيدي يا فلان لقلبك. فأنا نزولي لعنده واجب، ولكن بس أخذ الحبة وكأني أقول لها يا حبة الدواء أخذي لك من باب السبب، ولكن الشافي هو الله. هي السبب متوكل. أخذك بالطعام، أكلك للطعام، شربك للماء واجب. اللي بيقعد بيقول لي الله بشبعني والله بيرويني، بيقول له أنت وقعت في أمر عظيم، وإن مت على ذلك حالك خطير. بس اللي بيأكل وقلبه مايل أنه هيدا الأكل اللي بتشبعني وما يذكر الله، ليش بآخر الطعام اللي بيقول الحمد لله كلمتين، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، لأنه تذكر قال له يا رب الطعام منك والإشباع منك، فخالق السبب هو الله وخالق نتيجة السبب هو الله. هذا كلام لازم نفهمه جميعا يا إخواني، لازم نفهم بكل الحياة. طب نزل عند الدكتور أنا وأخذت بالسبب، خالق الدكتور مين؟ الله. خالق عقل الدكتور مين؟ الله. اللي أعطاه القدرة يدرس ويعرف في الكون مين؟ الله. واللي خلق الدواء اللي الدكتور صنع منه الدواء هو الله، فخالق الأسباب هو الله. ولكن افهموا يا إخواني مسألة مهمة، لم يوزع الله قدرته في الأسباب. أيوة، قدرته عنده جل جلاله. الله ما وزع قدرته شيء بالدواء وشيء بالطعام وشيء بكذا وشيء بالنار وشيء، لا لا لا، القدرة عنده بس جعل فيها أسباب، خذ بالأسباب وهو يعطيك جل جلاله. لذلك قديش في دكتور علي أدوية يأخذها المرضى وما بيشفى، هو ذاته المريض بياخذ دواء بيشفى وبياخذ دواء تاني بيشفاش. ليش؟ لأن الله تعالى ما كتب له الشفاء. عموما الله جعل لكل شيء سبب، حتى ما تخبط عنا القصة، كل شيء له سبب. فالسبب بقول انه هذا المرض سببه هيك، علاجه بهذا الدواء، فعموما يشفى الناس. ولكن احيانا قد ينزع الله تعالى هذه الصفة من هذا السبب فقد لا يشفى بهذا الدواء، كما ان النار لم تحرق ابراهيم، الاصل السبب بقول انه النار تحرق، كما ان السكين لم تقطع رقبة اسماعيل، كما ان عيسى ولد من غير اب، كما أن الناقة ولدت من غير أم ولا أب، خرجت من الصخرة، كما أن العصا فتحت بحرا. هكذا خالق السبب هو الله، وخالق نتيجة السبب هو الله عز وجل. لذلك حال أخذي للسبب ممنوع يخلى عن الله عز وجل، حال أخذي بالسبب ممنوع يخلى عن يقيني بالله عز وجل، أن الله عز وجل هو المتصرف الحقيقي في هذا الكون. وتوكلي على الله ويقيني على الله عز وجل ممنوع يبعدني عن الأخذ بالسبب، إلا بحال وحدي وهي انقطاع السبب. الله يفتح عليكم، هذا الإنسان لازم يفهمه بالحياة. والله أنا بدي أنزل أخطب الجمعة عبد الكريم، واجب أمر الله عليه، أمر الله عليه، لو كنت خطيب مفوه ومن أكثر الناس قوة في الخطابة، أمر الله عليه أخذ بالسبب. ما فينيش وأنا بتوكل على الله وخلص الله بيفتح علي باللي بينفعني بينفع الناس ونزل خطابي عبد الكريم، لا، بدي أقعد قبل الخطبة حط نقاط، شو بحاجة له الناس الآن، شو بحاجة الناس تسمع، وأخذ بالسبب، راجع الحديث وراجع الآية وراجع القصة. افتراضا صرت معي، أحيانا صرت معي مرة، عادة أنا تحضير للخطبة بيكون بعد فجر الجمعة ساعة ساعتين ثلاثة أكثر أقل، مرة قدر الله تعالى تأخرنا بالليل نهار الخميس، كان عندنا شورى مطولين، ونمت بعد الفجر، عملت أذكاري بعد الفجر وصليت ركعتين ونمت، قلت أنا بعير ساعة وفي فئت الساعة 10 أو 10:30، بعد في تقريبا حوالي نص ساعة للخطبة. فقلت الآن يا عبد الكريم وين هذا كلام الأسباب واليقين، تكلم مع الناس عن هذا الأمر، الآن خلي تمام الأسباب، أنا أخذ بالأسباب، ناوي فيه وحط حضر نقطة نقطتين ثلاثة اتكلم فيهم، فالآن خلت الأسباب. فالأصل هون تستخدم ما بقي معك من أسباب، معك نص ساعة، معك 10 دقائق، حط نقطة 2 3 4، هذا يا رب ما معي، بتقدم بين يدي الله عز وجل، يا رب هذا ما عندي، هذا اللي عندي إياه والباقي عندك، بتصلي ركعتين بتقوي أسبابك اليقينية وأسبابك الإيمانية وأعمالك اليقينية وبتتوجه إلى الله عز وجل بفضل الله عز وجل. وقتها مش عارف أي خطبة من زمان كانت هذه الخطبة أثرها على نفسي أكثر مما مضى من الخطب، لأنه مباشرة كانت مع الله عز وجل بغير الأسباب. يا إخوان هذا حياتنا. الآن أنت معك مال، وصار معك جوع، تروح تستخدم المال تشتري طعام وتوكل على الله، يا ربي أنت الذي أعطيتني المال وأعطيتني الطعام. صار معك حال وأخذ بالأسباب وصبت بفقر، فقر ما في خلاص، فاقة معش في مال، وما بدك تسأل الناس، والله العظيم الله هذا يقين، قطعا يقينا نقسم على ذلك على الله ثقة بالله، الله يرزقك من خزائنه. وفي ذلك حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: من نزلت به فاقة فلم ينزلها بالناس. الفاقة أعلى أنواع الفقر. شو الفرق بين الفاقة والفقر؟ الفقر وتروح عند السمام أعطيني ودينني، يا الله سجلنا، أعطيني ودينني، سجلنا سجلنا، هذا فقر. الفاقة تفوت لعنده دينه وتطلع برا، طلع برا على شو دينك، ما أنت الدفتر مليان عليك، مليان عليك الديون، هذه فاقة. أعظم أنواع الفقر، ما حدا قبلان يعطيك. من نزلت به فاقة فلم ينزلها بالناس 3 أيام إلا هيأ الله تعالى له رزقا من حيث لا يحتسب. ده يقينا يا إخواني، يقينا. نسأل الله أن يبعد عنا البلاء، لا نسأل الله البلاء، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولكن عند وقوع الابتلاء وانتفاء الأسباب عندها تظهر حقيقة التوكل على الله عز وجل. فإذا يا إخواني في الله، أمر الله عليك تبدأ بالتوكل، تأخذ بالأسباب. حين أخذك بالأسباب ممنوع تقصر ولو للحظة، ما الله كاتب علي يا بنجح يا بصوت، يلا بروح المدرسة وخلص توكل على الله، ممنوع. أمر الله عليك تكون متفوق في المدرسة، وتكون متفوق في الجامعة، وتكون متفوق في شغلك، وتكون متفوق في عملك، وتتقن عملك. وهذا للأسف ما أخذه الغرب منا. سمعت أنه مدير شركة سوني في اليابان عندما دخلت أمريكا واحتلتهم وفعلت وما فعلت، وقال لأغيظن أمريكا، هو لحاله، وقال سأتقن صنعتي حتى تباع في أمريكا أكثر من بضاعتهم، وفعلا حدث معه ذلك. أخذ بالأسباب. الله تعالى قال: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. بينجح في الدنيا اللي تبه اللي بيدير باله على شغله ولو كان من أهل الدنيا بينجح وبيأخذ الأسباب ينجح. طب ما بالكم إذا كان بياخذ بالأسباب ومن أهل الدين وعنده يقين وعنده توكل، شو بصير معه؟ بركة على بركة، نور على نور. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن توكلك ما بيمنعك تفوق في الجامعة ولا في المدرسة ولا بشغلك ولا بصنعتك ولا بعملك. المتوكل على الله ويلا اخترنا هالبلد، صليت ركعتين الاستخارة وتوكلت على الله وانتهى الموضوع، لا ما بصح الكلام. أخذك بالأسباب واجب تسأل عنها، حر عنها وعن إمها وعن أبوها وعن خلقها وعن طبعها وعن دينها وعن صفاتها وعن بيتها وعن كل طباعها، هذا من الدين. بس أنت وعم تأخذ بالسبب وأنت ورايح تدق باب جارتهم وتسأل عنها، قلبك وين مايل؟ إلى الله. أنا عم بأخذ بالسبب لأنه الله أمرني، بس قلبي مايل إلى الله، يا رب استخرتك وطلبت منك الخيرة فلن تضيعني. جمع بين السبب والتوكل. فإذا واجب عليك تبدأ بالتوكل ثم تأخذ بالسبب، وحال أخذك بالسبب ممنوع قلبك يميل عن الله. وأخيرا، إذا انتهى أخذك بالسبب ووصلت إلى النتيجة تنسب هذا الفضل إلى الله، كما في الطعام كما في المرض والشفاء. من روح إذا دكتور كان سبب يعطينا دواء وانبسطنا، من روح نشكره ننزله الهدايا، الله أكبر، مريض بالسرطان وكان سبب شفائي وعطاني الدواء والعلاج، الله أكبر، ولم يكلف نفسه أن يقول يا ربي لك الحمد. فهو يا ربي سبب ودواؤه سبب، وأنت يا ربي الشافي. لذلك ربنا يغضب، أرزق ويشكر سواي، أرزق ويشكر سواي، أخلق ويعبد سواي. انسب كل شيء إلى الله. لذلك يا إخواني في الله، من إخلاص العبد أن ينسب كل شيء إلى الله. مرة عم بستشير واحد من المشايخ 4 شهور بسأله عن الإخلاص، الشيخ بعد الخطبة بيجي ناس لعندي بيقولوا شيخ شو الخطبة الحلوة، بعد الصلاة بيجوا ناس بيقولوا لي شيخ شو هالصوت الحلو، كيف بدي أدرب على الإخلاص، كيف بدي أظهر من الرياء؟ فقال لي انسب كل شيء إلى الله، قل فتحي بالخطبة من الله، إعطاء الصوت صوتي في الصلاة من الله، مالي من الله، وأنه هو كله من الله. أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. انسب كل شيء إلى الله تخلص من الشرك. وين هذا؟ من الله. لمعك من الله، فهمك من الله، علمك من الله، قدرتك من الله، زوجتك من الله، أولادك من الله، مالك من الله، ذكاءك من الله. انسب كل شيء إلى الله. أول ما تنسب شيء لنفسك أخذت صفة من صفات المشركين. شو قال لهم قارون؟ قال بعد ما قالوا له: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تبغي الفساد في الأرض. فقال لهم: إنما أوتيته على علم عندي. هذا المال هذا إلي، أوتيته على علم عندي. شو فيما أتاك الله؟ هذا إلي أنا. تروح عند واحد تقول له أنفق، ولك مال أنا تعبت فيه. لك شو تعبت فيه؟ أنت ولا شيء. أنت لو فعلا يا أخواني بالله، حق هلأ كيلو البندورة قديش؟ 1000 2000؟ بالله عليكم أنتوا عم تشتروا بندورة هلأ؟ نحن عم نشتري بندورة؟ شو عم نشتري؟ نحن عم نشتري أشجار نقلة من الأرض للحسبة لبيع خضرة بس. أما صنع البندورة، ولو اجتمع الكون في شو عملك حبة بندورة؟ فكر حالك عم تشتري بندورة ب2000؟ قل له الحمد لله يا ربي أنك رزقتني هالبندورة، هو اللي خلقها. أنزل من السماء ماء اختلط به نبات الأرض، بعدين أنبت الزرع، بعدين إجا هالمعتر مسك هالبندورات وجمع لك هن بالحسبة وجاب لك هن لهون. دفعت حق نقلياته أنت بس، وأجرة الزلم وربحه. ولا خيارة ولا بندورة ولا كساي ولا بتنجاني ولا شيء بتدفع حقه، ولا الهواء بتدفع حقه، ولا قنينة المي بتدفع حق الفيرة. إنه أنت دفعت حق المي، يعني دفعت حق بس تعليب المي. لذلك بعد الأخذ بالسبب انسب الفضل مباشرة إلى الله وقل: يا ربي أنت الذي أكرمتني وأعطيتني. في مستوى أعلى يا إخواني في الله، وهو مستوى الأعمال، تقديم الأعمال على الأسباب. هذا الآن المستوى اللي تكلمنا فيه هو مستوى العوام، والمستوى الذي يجب أن نكون عليه جميعا، وهو الجامع بين التوكل والسبب. وهذا أمر لابد أن نأخذ به جميعا ونتيقن به جميعا، وإن شاء الله نكرره مرارا تكرارا حتى نفهم شنو التوكل والسبب. وتأكدوا يا إخواني لن يكون هذا في حياتنا بمذاكرة. سمعت درس عن التوكل والسبب بين المغرب والعشاء صار عندك توكل؟ أبدا. الآن سمعت عن الخبر، الآن بدأ تدرب، ابدأ درب نفسك تدريب مع دعاء مع دعوة، 3 أمور حتى تحصل على الصفة. شو هي؟ دعوة، دعاء، تدريب. دربوا على اليقين، وجهوا كل شيء لله عز وجل حتى تأتي هذا الصفة في حياتكم. إن كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نتكلم عن سنة الأعمال عندما تقدم على الأسباب وكيف يكون ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أصحاب اليقين.